الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، لعلك تذكر ما قلناه في حديث الأمس من أن الإسلام يمنع كل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى المنكر أو تقرب من الفساد. فالمؤمنون وقد وصفهم الله بأنهم لفروجهم حافظون، قد أمرهم قبل حفظ الفروج بغض الأبصار. وقد سمعت بيان من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وهو يحذر أصحابه من الجلوس في الطرقات، ولما ذكروا حاجتهم إليها ذكرهم بحق الطريق. وحق الطريق كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى مسلم رضي الله عنه عن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأثنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها. غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. والصعودات الطرقات، أي التي يصعد منها أصحاب الدور لحوائجهم. وروى مسلم عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك، كل سبب يؤدي إلى المنكر ترى الإسلام يحذر من الاقتراب منه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وفي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وحتى لا يقع المسلم في هذا المنكر عليه أن يجتنب الأسباب المؤدية إليه، وأن يطهر قلبه دائما بذكر الله حتى يثبت على الحق ويداوم على الطهر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في البعد عن أسباب الفساد والمحافظة على العفة والطهر. في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لمست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا يملك رقها. وعلى المؤمن دائما أن يبتعد عن المواطن التي تجعل الناس يرتابون فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر وعلمنا ألا نترك للناس مجالا للشك في أعراضنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية أم المؤمنين: إنها صفية بنت حيي. صلى الله عليك يا رسول الله، وهل يشك أحد في طهرك وعفتك؟ لكنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا ندع للشيطان مجالا للدخول على نفوس الناس بسوء الظن بهم أو الشك في أحوالهم. ذاك سلوك من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقد عاش مجتمعنا الإسلامي وهو يحسن القدوة به صلى الله عليه وسلم طهورا عفيفا قويا اللبنات. وعندما أريد للمجتمعات الإسلامية أن تتمزق وأن يحقق الأعداء أغراضهم في أرضها، سلطت عليهم الشهوات ووقع التقليد الأعمى لعادات القوم، وأدخلت على المسلمين أمور وأمور تتنافى مع طهر دينهم وسمو إسلامهم، فنال العدو منهم كل نيل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزله وتكفل بحفظه، وجعل في رسوله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، وهو قائم فينا بسنته، فضمن لنا بذلك دائما أسباب التصحيح والعود إلى موطن العزة والعفة. وعلى أمتنا الإسلامية وهي تنشد سبيل عزها وتطلب النصر من ربها أن تتوقى أسباب الفساد التي يريد أعداؤنا أن يمكنوا لها في ديارنا باسم الحضارة والمدنية والتقدم. وعليها أن تقيس أحوالها دائما بالميزان الذي لا يضل ولا يضل من كتاب الله وسنة نبيه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وعلى المسلمين وهم يحرصون على مرضاة ربهم الابتعاد عما يغضبه، عليهم أن ييسروا فيما بينهم دائما أسباب الحلال، فإن تعسير أسباب الحلال لا يخدم إلا قضية المنكر والفساد. ومن تيسير أسباب الحلال عدم المغالاة في المبور والمبالغة في الكماليات التي تقف حائلا دون الزواج، فإن من الخطر الداهم على أمتنا الإسلامية أن نعسر أسباب الحلال وأسباب الحرام تنتشر من حولنا لتحطم أسباب العفة والطهر في نفوسنا. ومن الخطأ بل من الخطيئة أن يعيش أبناؤنا أو بناتنا في ظل التقليد الأعمى لعادات الغير أو تقاليده، وأن يعتبر ذلك من الحضارة والتقدم. فلقد وصل الأمر بالتقليد أن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. روى البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إن الشخصية الإسلامية المتميزة تنشدها الدنيا جميعا لتصحح بها واقعا تتردى فيه الإنسانية جميعا. ولن يغني في أمر الإصلاح تقدم مادي يتخلف معه الإنسان بقيمه وأخلاقه، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.